أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا السؤال الرابع في هذا اللقاء. أخت تصوم رمضان ولكن أبوها لا يصوم، وهي تطبخ له وتجهز الطعام نهارا، فهل عليها شيئا؟ لم تبين السائلة أو السائل عنها حال أبيها، هل هو ممن يسوغ له الفطر أو لا؟ فإن كان أبوها يسوغ له الفطر كما تقدم تفصيله الآن أو فيما سبق، فهي بارة بأبيها فلتطبخ له ولتهيئ له كل ما يحتاج. وإن كان ترك الصيام تهاونا فهو فاسق، لا تعمل له شيئا، وإن غضب عليها وإن دعا عليها فإنه هو الذي يبوء بالإثم. وإن طبخت له أو هيئت له ما يأكل ويشرب فهي معينة له على الإثم والعدوان، فلتحذر ذلك.